يموت ذاق قلبي الصعاب. عرفتك في كل شيء مدى، وفي البهر أو في مرور السحاب. الله الله الله الله الله الله الله الله. وفي نسمات في الأرض أو في جمال الغضاب، وفي نفحات الهدى زقتها، نسيت بها طيبات العتاب. فيا رب صن قلبي عن نزغة، فيا رب صن قلبي عن نزغة تريه الضلال نقي الثياب. عرفتك يا رب قبل المتى. Kejahatan yang menipuku dari kemanisan iman, bawalah daku ke arah cinta sucimu, berikan daku keredaan dan surgamu. Wa khudh bi حبك نحو علاك، وخذ بي بحبك نحو علاك، وهب لي رضاك وحسن المآب. عرفتك يا ربي قبل المتى. Take me up with your love to what your highness, and give me your pleasant and fair.